حضرة الإيمان والإسلام، في بداية هذا اللقاء المبارك نستمع إلى القرآن الكريم الفرقان بين الحق والباطل، بين الهداية والضلال. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر، ومن استنصر به نصر، ومن هدى إليه هداه الله إلى صراط مستقيم. هو رسالة سيدنا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التي أرسله بها رب العزة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من ذل عبادة الناس إلى عز عبادة رب الناس. تأثر به كل مخلوق في هذا الكون، حتى الجن تأثروا به ساعة سمعوه فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نعيش مع تلاوة مباركة وما تيسر من سورة الإسراء من الآية 70، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل

أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. صدقت يا إلهي فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، فقلت وقولك الحق. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة مباركة وما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكانت خير بداية للقاء الفجر الذي ننقله لكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو.